على السفر كل صيف الى اوروبا او الى شواطئ مصر او غيرها، الله يصف بالحرمان من لم يأت بيته. امضي الى هناك ان كان لك قلب، والا اذا ذهبت الى هنا او هنالك غير الكعبة فقد علمنا انك محروم، لم يكن لك قلب. اللهم ثبت قلوبنا على الدين. نعم احبتي في الله، اخوتي في الله، يرحمني الله واياكم، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، يقوم قلبك بالكعبة بزيارتها. ان الجلوس امام الكعبة وخصوصا سبحان الله وقت الاذان، حين يرفع الاذان الله اكبر وانت تنظر الى الكعبة تحس بقلبك قد انخلع. لماذا؟ لانك تستشعر ان الله اكبر في كل بقاع الارض ساعة ينطق بها كل القلوب تتجه والاجساد جهة الكعبة. سبحان الله، تذهب الى هناك لتقوم لقلبك قائمة. تذهب الى هناك اخيرا وان كان الامر يحتاج الى اطالة، لكن اخيرا تذهب الى هناك لتتزود بمعان ايمانية. انك حين تسعى بين الصفا والمروة وتتذكر هاجر ام اسماعيل رحمها الله تعالى، حين تمضي وتسعى وتقف عند الصفا هكذا وتنظر الى المروة هناك، تقول سبحان الله كيف كانت هذه المسكينة رحمة الله عليها وبركاته تقطع كل هذه المسافة ترجو بحثا عن قطرة ماء لوليدها. سبحان الله، شيء عجيب. اين ابنها؟ هناك في زمزم. حين تقف هكذا على الصفا، زمزم هناك كهذا الباب الذي هناك، والمروة على بعد 700 متر تقريبا او 1700 متر، لا ادري، شيء هذه المسافة طويلة، وابنها هناك. انها قد توكلت على الله، فابنها هناك وهي هنا، والجري في بطن الوادي والصعود على المروة والنزول الى الصفا، وهي التي قالت لابراهيم يا ابراهيم اتتركنا هنا وتمشي؟ فلم يرد عليه. يا ابراهيم اتدعنا وحدنا؟ فلا يرد عليه. يا ابراهيم الله امرك بهذا؟ قال نعم. قالت اذا لن يضيعنا. هل ضيعها؟ اب يا من تخاف ان تترك العمل الحرام ان يضيعك الله. الله قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه كافي. هل قال الله ومن يتق الله يخرب بيته يضيعه يهينه؟ لكن سوء ظنك بالله هو الذي يضيعك. سوء ظنك بالله هو الذي يفقدك التوكل على الله، وعدم توكلك على الله هو الذي يحرمك رزق الله. يا عبد الله توكل على الله، ومن توكل على الله كفاه. يا من يقول من اين آتي بمبلغ كذا لحج وعمرة، ابشرك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما